بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. حديثنا هذه المرة عن موضوع هو من أهم الموضوعات، بل يكاد يكون هو أهم موضوع، ألا وهو قبول العمل. قبول العمل، أنت تعمل وتجتهد وتصلي وتزكي وتقوم وتصوم ونحو ذلك، وهذا العمل لا بد أن تطرح على نفسك سؤالا بين يدي هذا العمل: هل قبل الله سبحانه وتعالى منك هذا العمل؟ وهذا سؤال خطير جدا، ولا سيما وأن هذا الأمر وهو قبول العمل إن لم يتحقق صار كل شيء لا قيمة له، لا قيمة للصيام، ولا قيمة لصلاة، ولا قيمة لزكاة، ولا قيمة لقيام، ولا شيء إذا لم يقبله الله تعالى. وإلا فالله سبحانه وتعالى قال في حق بعض الناس: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. نسأل الله العفو والعافية. تعب وجد واجتهد، ومع ذلك كان الأمر في النهاية لا شيء. على سبيل المثال، الراهب الذي يجتهد في صومعته ويظل يتعبد طول عمره، هذا في الحقيقة عمله كله لا قيمة له. لماذا؟ لأن هذا العمل لم يقبله الله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: وجوه يومئذ ناصبة، وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. لا حول ولا قوة إلا بالله. وجوه يومئذ خاشعة، إخلاص، الخشوع هذا دليل على الإخلاص. وجوه يومئذ خاشعة، خاشعة لله، عاملة ناصبة، دليل على كثرة العمل. ثم في النهاية تصلى نارا حامية والعياذ بالله. ولذا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يمر بالراهب في صومعته ويراه يتهجد، فيبكي عمر رضي الله عنه فيقول: يا راهب، وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة. ناصبة يعني تعبانة، يصيبها النصب، المشقة من كثرة العبادة. عاملة ناصبة تصلى نارا حامية في نهاية الأمر. لماذا؟ لأن الله لم يقبل هذا العمل. إذن قضية قبول العمل في الحقيقة هي القضية الأولى، هي القضية الأولى. وإلا هذه الأعمال التي نؤديها لله سبحانه وتعالى كثرت أو قلت، إذا لم تقبل ضاع الإنسان. ولذا لابد أن يطمئن الإنسان على قبول عمله. وكنت في الحقيقة رتبت لهذا الموضوع في آخر رمضان، في آخر يوم في رمضان، لكني طمعت اليوم في وجود كثير من الناس في صلاة التهجد ونحو ذلك، ومع ليلة 27 ونحو ذلك، فقلت أطرح هذا الموضوع، مع أن كثير منهم خذوا بعضهم ومشوا، لكن نسأل الله تعالى أن ينفع يعني به من حضر. فقضية قبول العمل هذه كما نكرر قضية خطيرة جدا، بلا قبول تكون والعياذ بالله من الهالكين، عمل بلا قبول تكون من الهالكين. رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، رب قائم ليس له من قيامه إلا السهر والتعب. لماذا هذا؟ لأنه لم يقبل عمله، لأنه لم يقبل عمله. ولذلك في المثال الذي تقدم، هذا الذي قام يتعبد كالراهب، يتعبد خاشع، وجوه يومئذ خاشعة، خاشع، ومع ذلك يدخل النار. إذن هناك شروط معينة في هذا العمل لابد من توافرها، ليس الخشوع وحده به يقبل العمل، ليس كثرة التعب والنصب في العمل وحدها هي التي يقبل بها العمل، لا، بل لابد من شروط تجتمع في العمل. إذا توافر منها شرط وفقد آخر لا يقبل العمل. ولذا لما سمعت عائشة رضي الله عنها قول الله سبحانه وتعالى: الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، الذين يؤتون ما آتوا من الأعمال وقلوبهم وجلة، يعني يأتون بالأعمال ويعملون هذه الأعمال وفي ذات الوقت قلوبهم فيها خوف شديد جدا. فقالت عائشة رضي الله عنها: أهم الذين يشربون الخمر ويسرقون؟ يعني بيصلي وبيعمل ايه؟ وبيشرب خمر، بيزكي وبيسرق مثلا، أهم الذين يشربون الخمر ويسرقون؟ أو أن احتمال الآخر أنها تقصد المعصية عموما، الذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة، اللي تقصد أنه أتوا من الأعمال، الأعمال التي فيها ما يخافون من ربهم بسببه، شربوا الخمر فخاف، سرقوا فخاف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يا ابنة الصديق، ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون وهم يخافون ألا يقبل منهم، أولئك الذين يسارعون في الخيرات، يصوم ويزكي وهكذا وكذا وكذا، وفي كل ذلك هو في حالة خوف ألا يقبل الله منهم. هذه بداية الحال. البعض يظن أنه أن قبول العمل يكون بكثرة العمل، كثر العمل يبقى كده العمل يقبل. البعض يظن أن قبول العمل بمظهر من مظاهر الخشوع فيه فقط مثلا، ويترك الشروط الأخرى كما سيأتي وهكذا. ولذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان مع عظيم اجتهادهم رضي الله عنهم في العبادة والطاعة وجميع ألوانها، كان الواحد منهم يخاف على نفسه النار رضي الله عنه وأرضاه. يقول عبد الله بن أبي مليكة: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا رجل تابعي عاصر 30 من الصحابة، أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخشى النفاق على نفسه، كلهم يخشى النفاق على نفسه، ما منهم من أحد يقول إن إيمانه كإيمان جبريل وميكائيل، فيش حد فيهم بيزكي نفسه، بل يخشى النفاق على نفسه. نسأل الله العفو والعافية. لا، إحنا البعض ربما منا لو صلى له شوية وطول كده، ده أنا خلاص كده أنا بقيت من الأولياء خلاص ونحو ذلك، بل مفهوم بعض الناس من عامة الناس مفهوم سيء جدا في هذه القضية. تجده لو مثلا راح صلى كده ركعتين التراويح وطول شوية، ياه ده فعل ما لا يفعله أحدا من العالمين، كأنه والعياذ بالله يمن على الله بعمله. أما هؤلاء فكانوا مع عظيم اجتهادهم وجدهم كان الواحد منهم يخشى على نفسه النفاق. عمر المبشر بالجنة كان يأتي حذيفة رضي الله عنه الذي يعلم أسماء المنافقين، النبي صلى الله عليه وسلم خص حذيفة بذلك، فكان عمر يأتيه يقول: يا حذيفة، أذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم في من ذكر؟ أنا مش عايز أعرف الأسامي التانية، بس هل أنا في الكشف بتاع المنافقين اللي معاك؟ انظر، أذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم في من ذكر؟ ده احنا كتير مننا، احنا مش هقول ان هو يستنكف انه يسأل انا من المنافقين ولا لا، ده كثير منا معتقد ان هو كده ايش قد اتى بما، ودي دعوة موجودة عند كثير من الخلق. كم من الناس تقول له افعل او لا تفعل ونحو ذلك، يقول لك انا عارف نفسي كويس قوي، وانا عارف انا بعمل ايه، وانا الحمد لله انا كله تمام. هو شايف كده ان هو كله تمام. وعمر المبشر بالجنة يقول: هل ذكرني النبي صلى الله عليه وسلم في المنافقين؟ اسمي ما ذكروا في المنافقين عندك؟ نعم. ولذا علي بن ابي طالب رضي الله عنه يقول: كونوا لقبول العمل اشد اهتماما منكم بالعمل، كونوا لقبول العمل أشد اهتماما منكم بالعمل. يعني قبل ما تبحث عن العمل كثرة ولا قلة وكذا، ليكن انشغالك الأول هو يقبل هذا العمل، يقبل. أنا لو وقفت صلي ركعتين وأعلم أن الله يقبلها مني أعظم من أن أصلي سنتين وليست تقبل هذه الصلاة. ولذا كان أبو الدرداء رضي الله عنه يقول: لئن أستيقن أن الله تقبل مني صلاة واحدة أحب إلي من الدنيا، لأن الله يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. خلاص، طالما قبل صلاة يبقى أنت من المتقين، قبل منك العمل يبقى دي درجات الله. وكان ابن عمر يقول: لئن أعلم أن الله قبل مني سجدة واحدة كان فرحي بذلك أشد من فرح الأهل بعودة الغائب، لأن الله يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. ولذلك دول هم بالفعل الذين سبقوا العالمين. ولذلك لم يكن يعرف في بعض الصحابة كثرة عمل، لكن سبقوا العالمين بأعمال قلوبهم رضي الله عنهم وأرضاهم. ولذلك الواحد مشغول فيهم بركعتين مقبولتين أعظم من واحد تاني يقعد طول الليل يصلي وفي الآخر ما هيش مقبولة. احنا أكثر أذهاننا دلوقتي لو انصرفت هنسألكم كلكم تقريبا هتنصرف لجزء معين، وهو صلى طول الليل من غير إخلاص. لا، صلى بإخلاص، صلى بإخلاص، ومع ذلك العمل لم يقبل، لم يقبل. طب إيه السبب؟ ايه السبب انه لم يقبل؟ في اسباب تانية اخوانا، قد يكون وقف الليل كله مخلصا لله لكنه يفعل على طريقة بدعية، على طريقة بدعية، يفعل شيء مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، زي مثلا مسألة مثلا صيام رجب، اول يجر رجب مثلا، ونحو ذلك من الحاجات البدعية في مثلا عبادة الصيام مثلا. فهذا الصيام صاحبه يأثم به مع أنه يصوم لله، لكنه خالف النبي صلى الله عليه وسلم. تعالوا بقى انظروا لكثير من الأحوال، تجد كثير من البشر حياتهم قائمة على مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم في الأعمال والأحوال. ولذلك الاهتمام بقبول العمل أعظم من فعل العمل نفسه، إن أنا أنظر في العمل هل العمل موافق لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أخلص في هذا العمل حتى يكون لله سبحانه وتعالى. قال أهل العلم: إنما إن العمل لا يقبل إلا بشرطين. الأول أن يكون العمل موافقا لما شرعه الله في كتابه أو بينه رسوله صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها من حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فهو رد، اللي يعمل عمل يخترعه وليس هو من هدي النبي صلى الله عليه وسلم غير مقبول، رد غير مقبول حتى ولو هو مخلص فيه لله. هو القس الراهب مش طول الليل عمال يصلي، الراهب طول الليل عمال يعمل كده وطول الليل يعمل كده ويعمل كده، هو كل ده فاكره لمين؟ لله. وطول الليل تعبان وقاعد حابس نفسه في البتاعه وما يتجوز. طبعا هم دلوقتي بيتجوزوا ما يتزوجش ومش عارف ايه ونحو ذلك، وحابس نفسه هو البتاع، وفي الاخر الى جهنم وبئس المصير والعياذ بالله. لماذا؟ لانه افتقد شرطا من شروط قبول العمل. عظيم جدا، هو مخلص وتعبان وناصب في العمل في عمله، لكنه افتقد شرط عظيم جدا، وهو أنه لم يأتي به على وفق ما أمر الله تعالى. إن ربنا سبحانه وتعالى أمر أنه يكون بالطريقة الفلانية، ده في حال لو هو سمع بالنبي. طيب حتى لو ما سمعش بالنبي، أسف، حتى لو ما جاء به طريقة نبي سبق، لا يقبل عمله لأنه لم يؤمن بالله سبحانه وتعالى وبمحمد صلى الله عليه وسلم. ولذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. العمل لابد يكون موافق لهديه صلى الله عليه وسلم. الشرط الثاني من شروط قبول العمل أن يكون العمل خالصا لوجه الله، ودي مشكلة أكثر الطيبين، وهذه مشكلة أكثر الطيبين الصالحين. إن هو الحمد لله مؤمن موحد يوافق هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الفعل، لكن بتيجي المشكلة بقى اللي فين؟ في باب الإخلاص. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم أعمالنا وأن يجعلها خالصة لوجهه سبحانه. يجي باب الإخلاص، هذا باب خطير. قال: أن يكون العمل خالصا لوجه الله لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. النية التي قام يفعل بها العمل، هو بيتهجد، هو صايم، هو بيتصدق، هو كذا، بيفعل هذا لأجل من ولماذا؟ إن كان يفعله لله سبحانه وتعالى مع الإيمان والموافقة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فأبشر، أبشر بالقبول بإذن الله تعالى. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم. وإلا فمصداق ذلك قول الله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه. من كان يرجو لقاء ربه يعني ماذا؟ يعني يرجو ما عند ربه في الآخرة من الجزاء الحسن. من كان يرجو لقاء ربه، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل، فليعمل بس ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. أهم شرطينهم، فليعمل عملا صالحا، عمل يكون موافق للي جيبه النبي صلى الله عليه وسلم، هو ده عمل صالح، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، ينقيه من الشرك، وأدنى الشرك الرياء والعياذ بالله، أدنى الشرك الرياء الذي يفسد الأعمال عند أكثر الطيبين، يفسد الأعمال عند أكثر الطيبين. يعني من الأحوال اللي الشيطان يحاول يفسد عليك وانت بتصلي كده مثلا بالليل لوحدك ولا حاجة، يقوم يقول لك علي صوتك شوية برضه عشان الزوجة تسمعك تقوم تصلي معاك ولا حاجة، العيال برضو يسمعوا ويصلوا معاك ولا حاجه. النيه دي على فكره لو خالصه، للاسف القصد ده لو خالص لله طيب، لو انت مخلص فيه لله هذا جائز وطيب، ان انت بالفعل كانك بتأنبهم هم قوموا صلوا نحو ذلك. لكن لو بنيه اخرى وهي ان انا عايز اوريهم ان انا راجل مصلي عشان يقعدوا يحكوا بعد كده يا سلام ده احنا عندنا راجل طول الليل بيتهجد هو عايز دي، يبقى كان نام احسن له، كان نام احسن، لان القومة دي جابت عليه ذنوب اكتر لانه اشرك مع الله عز وجل. ولذلك مسألة الاخلاص هذه مسألة خطيرة في العمل. اي نعم. ولا ينبغي للمؤمن أن يحتقر العمل وإن كان قليلا، فقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك. يعني إنك اعمل العمل بإخلاص حتى ولو كان قليلا، لكن في إخلاص وفي موافقة سيكون عند الله عظيما. كم من أعمال صغيرة عند الله أعظم من أعمال كبيرة. لماذا؟ لأن صاحب العمل الكبير عمله وافتقد شرطا أو خلل في هذا العمل أو فعل خللا في هذا العمل، وصاحب العمل الصغير أداه مخلصا. ولذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا. لا حول ولا قوة إلا بالله. وإلا فأعمال كثيرة جدا ممكن تجد ان احنا نأديها، واعمال كبيرة كده وشكلها ضخم ونحو ذلك، والناس تعجب بها قوي، وتلاقي في الاخر خالص طالع من غير حاجة. واعمال صغيرة يعني ممكن واحد يكون دخل مثلا مسك الحمام كده وراح منظفه، والاخوة مرتاحين في الساعة بتاعت الراحة دي ولا حاجة، ولا الصبح كده مسك الحمام نظفه، حد شافه بيعمله لله ومسك الحمام نظفه كده ورواه. واحد تاني عمال يعمل بقى اللي بيعمله عشان يفرج الجماهير، يسمع الجماهير، يعمل مش عارف ايه، يسوي ايه نحو ذلك. بقى مين افضل؟ اللي نظف الحمام. اللي بيشيل كذرات افضل من اللي هو جاهه وعمال يعمل مش عارف ايه وبتاع عشان الناس في الاخر يقولوا له يا سلام ايه الحلاوة دي، ايه الجمال ده، ومفيش منك. هذا يأتي يوم القيامة نسأل الله سبحانه وتعالى فيقال له انما فعلته ليقال كذا، انت كنت بتعمل عشان الناس تقول كذا، ولذلك هذا لا اجر له. سبحان الله العظيم. وممكن انسان عمل بسيط جدا، شال الزبالة الزبالة مثلا اللي قدام الحمام، لقى كده النقى مثلا بعض الإخوة الطيبين. احنا الحمد لله انا ملاحظ الاعتكاف ما شاء الله ربنا يبارك فيكم جميعا ما فيهوش مشاكل من هذا النوع الحمد لله خالص السنة دي، يعني ان كان قبل كده ساعات نلاقي بقى نوى البلح مرمي في الحمام وفي الحواض والمش عارف ايه ونحو ذلك، ورق المناديل مش عارف ايه ونحو ذلك. واحد راح داخل رأى ورق المناديل وكياس الشامبو دي لسه موجودة، دي كياس الشامبو تترمى في الزبالة بره اخوانا عشان ما تسدش المجاري، خلي بالكم. وكياس الشامبو الراجل راح داخل منقيهم كده وجايبهم وراح مطلعهم عشان ما يسدوش المجاري، وراح حاططهم في كيس الزبالة. قد يكون دخوله الجنة يوم القيامة بسبب هذا العمل. اي نعم. اقول لك الدليل. قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة. يتقلب في الجنة يعني بيعمل ايه ده؟ ده بيتنعم في الجنة، عمال يطلع من القصر ده يخش القصر ده، ويطلع من القصر ده يخش القصر ده، يتقلب في الجنة بسبب ماذا؟ قال في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي الناس. جذع شجرة طالع كده كل اللي يجي حد يروح متكعبل فيه، فالراجل معدي قال ده بي فعلا يأذي الناس ده، وراح أسك وقعد يشيل فيه عشان ما يأذيش الناس ونحاه عن الطريق. انظر دخل الجنة بهذا العمل. لا بل انظر في البغي والعياذ بالله الفاجرة لما قدمت عملا خالصا لله وقلبها امتلأ رحمة به في هذه اللحظة، رحمها الله تعالى مما كانت فيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بينما كلب يطيف بركية كاد يقتله العطش. يطيف يعني بيطوف كده حوالين ركية، بركة مية، مش بركة بقى، مش بركة مية، بركة طينة، طينة حوالين البير. العادة من الأبيار الناس بتطلع مية وتصب في القرب بتاعتها، فيقوم ينزل من المية دي على الأرض شوية، الأرض دي بتبقى طرية، طرية لينة فيها أثر المية، لكن مش مية ما تتشربش، لكن هي طينة. قال: بينما كلب يطيف بركية كاد يقتله العطش، عمال يلحس في الطينة دي. إذ رأته بغي من بغايا بني إسرائيل فنزعت موقها فسقته فغفر لها به، أو فغفر لها به. قال: فنزعت موقها، الموق الخف بتاعها كما في رواية، الجزم بتاعتها نزعتها وراحت منزلها في البير. ما هو الكلب يخاف ينزل جوه في بطن البير يقع، راحت منزلها في البير وراحت جايبه له فيها مية وحطها له بر، وقعد يشرب من الجزمة بتاعتها فشرب. كلب رحمت كلبا وهي بغي، غفر الله له. هم اللي عمالين يدبحوا في المسلمين، الله ينتقم منهم، ربنا ينتقم منهم، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله، اللهم انتقم منهم وارنا فيهم ما يستحقون، بتوع العدل وبتوع مبارك المجرمين دول، حسبنا الله ونعم الوكيل. حاجة عجيبة الشكل، شوية مجرمين ما بياخدوش عبرة أبدا أبدا، ربنا ينتقم منهم. اللهم في هذه الليلة المباركة وهذه الساعة أرنا فيهم ما يستحقون. قال ابن حجر: ينبغي للمرء ألا يزهد في قليل من الخير أن يأتيه، ولا في قليل من الشر أن يجتنبه، فإنه لا يعلم الحسنة التي يرحمه الله بها ولا السيئة التي يسخط عليه بها. ينبغي للعبد ألا يزهد في أي عمل يؤدي العمل، ولا يزهد فيه، ده ممكن كما نكرر عمل صغير يكون هو المقبول، هو سبب النجاة يوم القيامة، وعمل ضخم قد كده، أنا ممكن أقف طول أقف ساعة كده على المنبر وتقعد تتكلم بقى يا سلام خطبة رائعة وتطلع ولا حاجة، تاخدش حاجة عليها ولا أجر، وممكن تكون أنت وأنت ماشي شلت كيس زبالة مرمي في الشارع علشان ما يأذيش الناس، وركنته على جنب، ولا رحت وديته في البتاعة بتاعت الزبالة. أعظم عند الله من الخطبة اللي وقف صاحبها يقولها ساعة لكنه مش عايز بها وجه الله سبحانه وتعالى. ولذلك ينبغي على الإنسان أن يهتم بالعمل وبأسباب قبوله، لا بكم العمل، وليس هذا معناه إهمال كم العمل، لا، كلما أكثر الإنسان من العمل كلما زاد أجرا وفضلا وثوابا. وإلا فبعض الأعمال قد تكون كبيرة وكثيرة لكنها لا أجر لها عند الله تعالى، ويردها الله على صاحبه. أليس الله سبحانه وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا صدقاتكم بالمن والأذى، لا تبطلوا جزاك الله خير، ولا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. إنه المن والأذى سبب ليه؟ بطلان العمل، بطلان العمل، زي اللي بيعطي حاجة وعايز ياخد أجرها من الناس نفسهم، يوم يمن على من فعل أو يؤذيه. والأذى مش المعنى يا أخوانا في الآية، مثل هذه الآية مش معناه أنه بيشتمه، ولا معناه أنه بيقول له يعني سباب ونحو ذلك، لا، يؤذيه بما فعل فيه من الخير، بما فعل فيه من الخير أو أدى له من معروف بصدقة أو نحو ذلك. زي ما أحيانا يوم يقول له ده أنا خيري عليك، خلاص انتهى العمل، خلاص. لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، نسأل الله العفو والعافية. وأعظم موانع قبول العمل هو الكفر بالله والعياذ بالله. الكافر مهما يعمل فأعماله لا تقبل والعياذ بالله. قال الله سبحانه وتعالى: وما منعهم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به. لماذا؟ لأنه مات على الكفر والعياذ بالله. ولذا لابد أن يعرف الإنسان ما يعينه على قبول عمله. ولذا من أسباب قبول العمل، أي هناك أسباب لقبول العمل، من هذه الأسباب، من أسباب قبول العمل عند الله سبحانه وتعالى الدعاء. الدعاء من أسباب قبول العمل، أنك تعمل وبعد ما تعمل تدعو وترجو الله تعالى أن يتقبل منك هذا العمل. ولذا الله سبحانه وتعالى يذكر لنا كثيرا من هذه الأمثلة، ومن أشهرها هذا المثال الجميل في فعل إبراهيم عليه السلام وإسماعيل، وهما يبنيان أعظم بيت لله تعالى في الأرض. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا، بيعملوا وفي نفس الوقت عوامل مساعدة عشان العمل يقبل، يا رب تقبل منا. ولذلك يعمل الإنسان العمل ويتبعه به رجاء وسؤال أن يتقبله الله تعالى. ومن أسباب أيضا قبول العمل الاستغفار. الاستغفار أي نعم، لأنه بكثرة استغفاره يطهر ما شاب العمل من شوائب، يطهر ما شاب العمل من شوائب. قال الله عز وجل لأهل طاعة، أهل طاعة وهم الحجاج، وهم الحجاج في يوم مشهود، وهو أعظم يوم مشهود على وجه الأرض، وهو يوم عرفة. يقول الله عز وجل لهم: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله كان غفورا رحيما. ده طول النهار واقفين في الشمس، طول النهار ما ورهمش عمل إلا الدعاء والسؤال والرجاء وغير ذلك، ومع ذلك أمرهم إذا انتهوا من هذا العمل الذي هو من أعظم الأعمال التي يفعلها الإنسان في الحياة الدنيا اللي هو الوقوف بعرفة، قال: فاستغفروا الله. بعد كل العمل ده كله استغفروا الله، لأن الاستغفار من الأسباب التي ينقي بها الإنسان عمله الذي قدم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا انتهى من صلاته قال: أستغفر الله، مع أنه ده كان بيصلي، أستغفر الله، حتى يكون في ذلك عظيم التطهير للعمل والإخلاص لله سبحانه واعتراف بالتقصير مهما عملت. ولذا أيضا من ما ينبغي على الإنسان أن يعرفه هو علامات قبول عمله. علامات قبول عملك، هل هناك علامات تعرف منها أن عملك قبله الله تعالى؟ أي نعم، هناك بالفعل علامات تستطيع أن تتعرف من خلالها على هذه المسألة، وهي: هل قبل الله عملي أم لا؟ قال بعض السلف: الحسنة تقول أختي أختي، والمعصية تقول أختي أختي. يعني إيه العبارة دي؟ الحسنة لها أخوات والمعصية لها أخوات. إذن من علامات قبول العمل، أنت عملت حسنة عايز تعرف قبلت ولا لا، يتبعها إيش؟ حسنة. طب الحسنة الثانية قبلت ولا لا، يتبعها حسنة، وهكذا. ولذلك يقول العلماء أن من علامات قبول العمل أن تتبع الحسنة بالحسنة، تتبع الحسنة بالحسنة، لأن الحسنة لها أخوات والمعصية لها أخوات. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول دليل أهو بالإشارة: عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر. على طول كده تتابع عليكم بالصدق، فإن الصدق يؤدي إلى البر. يبقى إذن العمل لكي أطمئن على قبوله لازم يكون اللي بعده تابع له، من جنسه، من شكله اللي بعد منه. ولذلك احذر بعد رمضان، احذر بعد رمضان أن تعود إلى سيرتك العفنة الأولى. احذر، كلنا سيرتنا قبل رمضان أسوأ. مفيش حد في رمضان إلا هو أحسن من قبل رمضان، ده شيء مسلم به، إلا من والعياذ بالله يعني في غفلة شديدة جدا، ويتوب الله عليه بعد رمضان يعني. فالغرض المقصود أن الإنسان إذا أراد أن يعرف هل قبل عمله أم لا عليه أن يتابع الحسنات بالحسنات. ولذلك تجد إشارة جميلة جدا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في جنس عبادة من العبادات وهي الصيام مثلا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. علامة على الصدق إن هو خلص رمضان، خلاص بقى مش الحمد لله وخلص رمضان بقى انطلق، لا، ده مشتاق للصيام. ينتهي رمضان يصوم ستة من شوال، وهكذا سائر العبادات بهذه الإشارة، إن كل العبادات لابد يكون لها اتصال بدرجة، مش شرط يكون كلها لكن بدرجة. نعم. ومن علامات قبول العمل، والله يا اخواننا دول عايزين يتحفظوا، الاثنين دول، عشان الواحد دايما يبقى بيراجع نفسه فيهم. الاولاني احنا قلنا ان يكون للحسنة اخوات بعدها، ان يتبع الحسنة الحسنة. العلامة الثانية على قبول العمل: قال استشعار المؤمن لتقصيره في عمله ومنة الله عليه وتوفيقه لهذا العمل. انك تشعر بالتقصير ده من علامات ايش؟ قبول العمل. انك تشعر بالتقصير، انك تشعر ان انت لا، كان ينبغي يكون على مستوى افضل من ذلك. انا خلصت رمضان مثلا، لا، ده في ايام فعلا فاتتني، وفي ايام انا قصرت فيها، وفي ايام عملت كذا وضيعت كذا فيها، وفي ايام لا. ويبقى في شعور داخلي سابق انه فعلا ما اداش اللي كان ينبغي ان يكون. هذا ان وجد في القلب دل على باذن الله قبول العمل، لانه يدل على اخلاص، لانه شاعر انه ما اداش العمل على الوجه المطلوب. علشان كده من البركات الكبيره جدا في البيت الحرام انه البيت الحرام له خاصيه بتعين الناس على الاخلاص، وإذ جعلنا البيت مثابة للناس. مثابة يعني إيش؟ كلما ذهبوا إليه ورجعوا اشتاقوا للرجوع إليه مرة أخرى. يروح بس بيتهم، ده أنا إيه اللي خلاني كنت قاعد في الفندق في يوم كذا ومنزلتش المسجد إزاي، وفي اليوم الفلاني أنا قعدت أضيع وقت كده وأتكلم مع الناس ومش عارف، في اليوم الفلاني أنا رحت اتفسحت مش عارف، قعدت اتغديت عند واحد. ويقعد يستشعر دايما المواضع اللي هو ضيع فيها الوقت، لأنه هو مشتاق للحرم تاني. يوم يقعد يدور على الأيام اللي ضيعها والساعات اللي ضيعها ويشعر بتقصير، ونفسه يعمل إيه بقى؟ يرجع تاني. وهكذا الحرم ده من خصائصه العظيمة إنه ما يزوره مخلص إلا ويشعر بعدم قضاء وطره. ده شيء طبيعي، أي مخلص، أي إنسان مسلم مخلص يزور البيت الحرام لابد تجده في حالة تعب دايما عندما يتذكر البيت الحرام، عندما يتذكر الرحلة إلى بيت الله ونحو ذلك. لماذا؟ لأنه قلبه صادف هذا الفضل اللي هو وإذ جعلنا البيت مثابة للناس، خلاص قلبه تعلق بالبيت. انما في ناس والعياذ بالله ممكن ما هو يروح يقول لك يا ايه ده ده الدنيا حر قوي في السعودية. خلاص هو ما خدش من الحرم غير ليه؟ الدنيا حر قوي في السعودية. ما يعني ما قال ايه؟ خلاص بقى هي مرة وعدت ونحو ذلك. نسأل الله العفو والعافية. وده بيحصل، بيحصل مع بعض الناس، نسأل الله العفو والعافية. إذن من علامات قبول العمل أن يتابع العمل بالحسنات، أن يستشعر تقصيره. أما العلامة الثالثة من علامات قبول العمل وهي أن يحس العبد بلذة العبادة، أنه يجد العبد لذة في العبادة. دي من علامات إيش؟ قبول العمل. ده بيعمل العمل وهو ايه؟ متلذذ، مبسوط جدا وفرحان جدا هو بيعمل العمل ده، ومنشرح جدا هو بيعمله. هذه علامة الحمد لله، ان العمل لله بإذن الله خالصا. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا حزبه امر قال قم يا بلال فأرحنا بالصلاة. يعني هي دي اللي فيها اللذة بتاعة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول له تعال يلا تعال نتلذذ. ده عمل مقبول ولا مش مقبول بإذن الله قبل ما يتعمل؟ ده قبل ما يتعمل إن شاء الله، ده قائم يتلذذ به. ولذلك الله سبحانه وتعالى وصفها وقال وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، إنما على الكسلانين، على المش عارف إيه، مش هتكون بهذا. نعم. ولذا فإن الإنسان ينبغي أن يحرص على أن يطمئن على الدوام لقبول عمله عند الله سبحانه وتعالى، هل قبل هذا العمل أم لم يقبل. ولذا كما تقدم في تلخيص سريع، لأنها قضية خطيرة جدا وعظيمة، وهي قضية قبول العمل، أن العمل ليس بالكثرة ولا بالقلة، لابد ابتداء أن يتوافر فيه ما يقبل به، ثم إذا توافرت أسباب القبول كلما زاد الإنسان كلما زاد فضله. ثم إن شروط هذا القبول كما تقدم شرطان عظيمان، وهما الإخلاص أي جعله لله خالصا، والمتابعة لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، موافقة الحال للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم ليطمئن الإنسان إذا أتى به بشروطه أن عمله قد قبل، فلهذا علامات. قلوها بأنت واحد، أن يتبع الحسنة بالحسنة. اثنين، أن يستشعر تقصيره في العمل بعد ما أداه. ثلاثة، أن يجد لذة وهو يؤدي هذا العمل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم حسن العمل، وأن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام وسائر الأعمال، وأن يختم لنا وإياكم رمضان بالخاتمة الحسنة، وأن يتقبل منا ومنكم سائر الأعمال، وأن يتسلم منا رمضان مقبولا. ونسأله سبحانه وتعالى ألا ينقضي علينا شهر رمضان إلا وقد أزال عنا الغمة، وفرج عنا هذا الهم الذي ألم ببلادنا وبلاد المسلمين. فنسأله سبحانه وتعالى أن يبدل حالنا إلى خير حال، وأن يغير حالنا إلى خير حال. فاللهم يسر عسرنا وفرج كربنا، ولا تخيف فيك رجاءنا، إنك على كل شيء قدير. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.